بسم الله. ما هي السنة التي أخذناها من سنن الصلاة؟ تفضل. نعم، الاعتدال في السجود، فلا يفترش ذراعيه في السجود، أي لا يجعل ذراعيه على الأرض كالفراش والبساط، فإن هذا منهي عنه، واللازم على الشخص والسنة التي ينبغي أن يلتزمها في صلاته حال سجوده الاعتدال في السجود. اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. ولا شك كما يقول القرطبي في كراهية هذا، وأن السنة في خلاف ما ذكر. ومن الذي كان من السلف يفترش ذراعيه في السجود؟ من الذي كان من الصحابة يفترش ذراعيه في السجود؟ بلى، فيه واحد. لا، واحد من العباد له. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، روي عنه أنه كان يفترش ذراعيه، حتى قال أحمد في رواية عبد الله عنه: كان ابن مسعود يذهب إلى 3 أشياء: التطبيق والافتراش، وإذا كانوا 3 يقوم في وسطهم. قال: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجافي في السجود، ولم تبلغه هذه الآثار، ولم تبلغه هذه الآثار. ولا شك هذا هو المحمل لهذا الإمام ولهذا الحبر من أحبار أمة محمد، أنه كان يفترش، لم تبلغه الآثار في النهي عن الافتراش، فكان يفترش ذراعيه في السجود، وأنه كان إذا كانوا 3 قام وسطهم، لم تبلغه الأحاديث في أنه يتأخر الذين هم خلفه ويتقدم هو، وأنه أيضا كذلك لم تبلغه الأحاديث بتطبيق اليدين وضعهما بين الفخذين، فكان إذا ركع طبق يديه وضعهما بين فخذيه، ولم يجعلهما على ركبتيه ويقبض بركبتيه بيديه حال الركوع، بل كان يطبق. هذه 3 أشياء كان ابن مسعود يفعلها رضي الله تعالى عنه. من يعيدها؟ التطبيق. نعم، إذا كانوا 3 قام وسطهم، والافتراش في السجود. كما نص أحمد رحمه الله في رواية عبد الله قال: كان ابن مسعود يذهب إلى 3 أشياء: التطبيق والافتراش، وإذا كانوا 3 قام وسطهم. ولم تبلغه هذه الآثار، يعني وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف هذا، ولم تبلغه هذه الآثار، هذا اعتذار له فرضي الله تعالى عنه، أن هذه الآثار لم تبلغه، التي خلاف ما ذهب إليه من الأحوال 3 والأمور 3 في الصلاة، خلاف السنة. لكن المحمل والاعتذار له أن هذه الآثار لم تبلغه في هذه السنن، فهذه السنة واضحة الدلالة، حديثها في الصحيحين سنة الافتراش، لكن العالم تخفى عليه بعض الأمور على تحريه وعلى صلاته مع النبي عليه الصلاة والسلام، فربما تخفى عليه بعض الأشياء وينقلها غيره. وقد خفي على الصحابة أيضا أشياء أخر على بعض كبارهم كعمر والصديق رضي الله تعالى عنه. الصديق ما كان في ابتداء الأمر يورث الجدة، حتى جاء من يشهد أن النبي عليه الصلاة والسلام ورث الجدتين والجدة، وهكذا عمر خفي عليه الاستئذان، وما أجمل رسالة شيخ الإسلام رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وهذا ليس بتقليل من شأنه ومكانته وعلمه، إذا أخطأ في مسألة أو خفي عليه شيء من المسائل ما هو معنى أنه ما يفهم، هذه أشياء سهلة ما يدركها، هذا عند الجهال هذا الحكم، وأما عند أهل العلم فهم يعتذرون لأئمتهم. قال رحمه الله: قال الحافظ: قوله باب لا يفترش ذراعيه في السجود، يجوز في يفترش الجزم على النهي والرفع على النفي، ويكون بمعنى النهي، تضمن للنهي، وهو بمعنى النهي. قال الزين بن المنير: أخذ لفظ الترجمة من حديث أبي حميد، والمعنى من حديث أنس، كما ترى باب لا يفترش فلفظ حديث أبي حميد ووضع يديه غير مفترش، والمعنى أخذه من حديث أنس: اعتدل في السجود ولا ينبسط ولا يبسط، أي لا يفترش، هذا معناه. فأخذ لفظ الترجمة من حديث أبي حميد ومعنى الحديث من حديث أنس. قال: وأراد بذلك أن الافتراش المذكور من حديث أبي حميد بمعنى الانبساط في حديث أنس انتهى. والذي يظهر لي أنه أشار إلى رواية أبي داود، فإنه أخرج حديث الباب عن مسلم بن إبراهيم عن شعبة بلفظ: ولا يفترش بدل ينبسط. إذن الحديث جاء في رواية خارج الصحيح ولا يفترش، فيكون البخاري أخذ لفظ الباب من الحديث من حديث الباب وهو حديث أنس، فإنه جاء خارج الصحيح عند أبي داود ولا يفترش. عن شعبة بلفظ: ولا يفترش بدل يبسط أو ينبسط. وروى أحمد والترمذي وابن خزيمة من حديث جابر نحوه بلفظ: إذا سجد أحدكم فليعتدل ولا يفترش ذراعيه الحديث. ولمسلم عن عائشة نحوه، تقدم معنا نهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع حديث عائشة في مسلم. وقال أبو حميد: آخره وطرف من حديث يأتي مطولا بعد ثلاثة أبواب. ولاقى قوله لا قابضها، أي بأن يضمها ولا يجافيها عن جنبيه، هذا خلاف السنة. وقوله عن أنس في رواية أبي داود الطيالسي عند الترمذي وفي رواية معاذ عند الإسماعيل كلاهما عن شعبة: التصريح بالسماع، التصريح بسماع قتادة له من أنس. وقتادة مدلس، ولكن قد جاء من قبل صاحب الصحيح عن عنته. قولوا اعتدلوا، أي كونوا متوسطين بين الافتراش والقبض. وقال ابن دقيق العيد: لعل المراد بالاعتدال هنا وضع هيئة السجود على وفق الأمر، لأن الاعتدال الحسي المطلوب في الركوع لا يتأتى هنا، فإنه هناك استواء الظهر والعنق، والمطلوب هنا ارتفاع الأسافل على الأعالي. قال: وقد ذكر الحكم هنا مقرونا بعلته، وقد ذكر الحكم هنا مقرونا بعلته، فإن التشبه بالأشياء الخسيسة يناسب تركه في الصلاة. كلام جميل. وقد ذكر الحكم هنا مقرونا بعلته، انبساط الكلب: ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب، هذا هو النهي عن الافتراش، أنه على هيئة هذا الحيوان الخسيس، والتشبه بالأشياء الخسيسة يناسب تركه في الصلاة. وفي غير الصلاة أيضا لا يتشبه الشخص بالحيوانات، والله قد ذم ذلك الذي يجري بعد الدنيا أيما ذم، وقبح فعله: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فبئس الخلة والصفة التي اتصف بها عالم الدنيا، ونسأل الله العافية والسلام. وهؤلاء علماء السوء، علماء الدنيا وعلماء السلاطين، علماء سوء. قال: هذه الفائدة احفظها، وهي من قوله: وقد ذكر الحكم هنا مقرونا بعلته، فإن التشبه بالأشياء الخسيسة يناسب تركه في الصلاة انتهى. والهيئة المنهي عنها أيضا مشعرة بالتهاون وقلة الاعتناء بالصلاة، صدق رحمه الله. الهيئة المنهي عنها وهي الانبساط مشعرة بكسل في الصلاة، كأنه رجل كسلان فيضع يديها كذا، نسأل الله العافية والسلامة. ما في عناية حتى عند التلبس، وأما بعض الناس فليس له عناية أصلاً بها فلا يصليها، لكن هؤلاء يصلونها لكن ما لهم عناية في إقامتها، كما كان رسول الله يقيمها ويقتدون به ويتأسون به، ما لهم عناية في التأسي، فتجد كسلان خامل يدخل الصلاة فيفترش ذراعيه افتراش السبع، وربما يتثاءب كثيرا، وهكذا أيضا لا ينتبه لقراءة إمامه ويشرد كثيرا. وهذا يحصل للكل إلا من رحم الله، هذا يحصل للجل إلا من يحصل للكل. لكن يرجع ويعود مباشرة، الشخص يرجع ويعود مباشرة وينتبه وهكذا ويستمر في الصلاة مع إمامه. أما بعض الناس وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس، هذا شان المنافقين، وما ينبغي للمسلم أن يتشبه بهؤلاء الأصناف، فيقوم إلى صلاته وهو في غاية الكسل كسلان وهكذا مراء فقط، حتى لا يقال فلان لا يصلي ولا يتكلم فيه. أنت تقيم عبادة وشعيرة تكتسب أجرك من الله سبحانه وتعالى فيها، تقيم عبادة تنهى عن الفحشاء والمنكر، تقيم عبادة يمحو الله بها الذنوب وآثار الذنوب، تقيم عبادة قرينة للتوحيد في كتاب الله سبحانه وتعالى، فما ينبغي الكسل فيها والتهاون بها. تقيم عبادة يرى على ذويها النور في وجوههم، إذا تركوها رؤي على وجوههم من قترة والغبرة، نعوذ بالله من تراك الصلاة ومن شرهم، نعوذ بالله من شر تراك الصلاة، ما فيهم خير ما فيهم خير. قال قوله ولا ينبسط، كذا للأكثر بنون ساكنة قبل الموحدة، وللحموي يبتسط، لكن عندك يبتسط بمثنى بعد موحدة، وفي رواية ابن عساكر وفي رواية ابن عساكر بموحدة ساكنة فقط، وعليه اقتصر صاحب العمدة. وقولهم بساط بالنون الذي يحقق العمدة يرجع للفتح، والله فيه خير كثير وتنبيهات جميلة على العمدة التي جمع فيها جملة من أحاديث الصحيحين، تحتاج يمر عن الأحاديث التي أخرجها هناك يقرأ الفتح إيش قال في بعض الألفاظ وبعض هذا، استفيد منه ويكون تحقيق جميل. وقول بساط بالنون في الأولى والثالثة بالمثنى في الثانية وهي ظاهرة، والثالثة تقديرها ولا يبسط ذراعيه فينبسط انبساط الكلب. الحاصل ما تقدم معنا من أن هذه نهي منهي عنها، وعلة النهي هو التشبه بهذا الحيوان الخسيس، وهذا يقتضي كما سمعت ويناسب الترك. إذا علم الشخص أن هذه الهيئة هيئة الكلاب وهيئة الحيوانات فلا شك أنه يقتضي الترك ويستلزم الترك. قال رحمه الله باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم نهض. والمقصود بقوله في وتر من صلاته أي في الركعة الأولى والركعة الثالثة، هذا هو المقصود من الوتر في الصلاة، أنه يستوي قاعدا أولا هنية ثم يقوم بعد ذلك، ولا يقوم مباشرة على ما سيذكر في الحديث، وإلى القيام مباشرة جائز، لكن هذه سنة من السنن، ويجوز تركها أحيانا كما جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه فعلها، بل نقل عنه ما يشير فيه بعض الصحابة إلى أنه لم يفعلها، قاموا مباشرة. لذلك حصل الاختلاف كما سيأتي في هذه الجلسة، أو الجلسة إذا كان قصد المرة أو الهيئة. فالحاصل أن الوتر المقصود من صلاته هو الركعة الأولى والثالثة وليست الثانية والرابعة، فإنهما يستدعيان الجلوس للتشهد، الثانية والرابعة تستدعي الجلوس الثاني للتشهد الأوسط، والرابعة إن كانت رباعية الصلاة تستدعي الجلوس للتشهد أيضا. فإذا المقصود بالوتر هنا في وتر من صلاته هو الركعة الأولى بعد السجدة الثانية منها، فلا يقوم مباشرة السنة، بل يتأنى ويجلس قليلا ثم يقوم بعد ذلك. وهكذا أيضا في الركعة الثالثة في السجدة الثانية منها بعد الفراغ من السجدة الثانية منها يجلس هنية ثم يقوم بعد ذلك، وهذه الجلسة تسمى بجلسة الاستراحة وتسمى بجلسة الأوتار، يقال لها جلسة الاستراحة لأنه يستريح فيها المصلي قليلا ثم يقوم للركعة الثانية أو للركعة الرابعة، وتسمى أيضا بجلسة الأوتار عند الفقهاء لأنها تقع في الأوتار من الصلاة في الركعات التي هي أوتار في الأولى وفي الثالثة، فسماها الفقهاء بجلسة الأوتار وبجلسة الاستراحة، وهي ثابتة في هذا الحديث الذي سيذكر تحت هذا الباب، باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم نهض، فيجلس ثم ينهض بعد ذلك، فهي جلسة ثابتة في هذا الحديث الذي في الصحيح حديث مالك بن حويرث رضي الله تعالى عنه سيأتي قراءته، وقد اختلف علماؤنا فيها، والكلام إن شاء الله يؤخر إلى وقت آخر، وإنما نقرأ الحديث من أجل الحفظ، نقرأ الحديث من أجل الحفظ ونتكلم عليها بعد، ونذكر كلام العلماء في جلسة الاستراحة. قال: باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم نهض. ما إعراب قاعدا؟ من استوى قاعدا حال، أحسنت، توكيد ولا مبينة؟ حال مؤسسة أم مؤكدة؟ هذه الحال مؤسسة أم مؤكدة؟ عند من؟ مؤسسة لمعنى جديد، ليس مفهوما من العامل، وليست مؤكدة، أحسنت، فهي مؤسسة، أي جاءت بمعنى جديد لا يفهم من العامل. وأما المؤكدة فتولى مدبرا، فتبسم ضاحكا، فالضحك مفهوم من تبسم، وهكذا مدبرا مفهوم من قولي تولى، فهذه مؤكدة وليست مؤسسة، لأن معناها قد فهم من عاملها. أما هذه الحال فهي حال مبينة مؤسسة لمعنى جديد ليس مفهوما من الفعل. قال: حدثنا محمد بن الصباح، تفضل. نعم، أحسنت، أبو جعفر المزني مولاهم. قال: أخبرنا هشيم. نعم، هشيم بن من؟ ارفع صوتك. ابن بشير، أحسنت، هشيم بن بشير. ما كنيته؟ أبو معاوية الأسلمي، أحسنت. قال: أخبرنا خالد الحذاء. نعم، خالد بن مهران، كنيته أبو المنازل. هناك خالد آخر يروي عن خالد هذا، ما اسمه؟ خالد آخر يروي عن خالد هذا المذكور، ابن عبد الله الطحان، أحسنت. ما كنيته خالد الآخر؟ أبو الهيثم، أحسنت. خالد بن عبد الله الطحان أبو الهيثم يروي عن خالد ابن مهران أبي المنازل. قال: أخبرنا خالد الحذاء عن أبي قلابة، يتكرر، عبد الله بن زيد الجرمي، أحسنت. فما الذي اتهم به هذا الإمام؟ النصب، أحسنت، والذي يظهر يحتاج إلى تأمل في اتهامه بالنصب. إيش الرواية التي ذكرتها لنا؟ يعني ذكر أنه يثني على علي وفيه ضعف، ينظر في النصب الذي وصف به، هذا إمام. نعم، ترجمته جميلة في السير وفي غيره. نعم، وصف بالغير على السنة. نعم، وأيوب استفاد منه الغير على السنة، تلميذه أيوب بن أبي تميم السختياني. قال: عن أبي قلابة قال: أخبرنا مالك بن الحويرث الليثي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. فما هو الوتر الذي يكون في الصلاة؟ محمد، الركعة الأولى والثالثة، هذا وتر الصلاة، أحسنت. إلى هنا، تفضل.